يعني نفسه أذى. فكتب بعض المحققين مجيدا بأن هذا إنكار لقدرة الله فاطر السماوات والأرض الذي له في خلقه غرائب. وكتب آخر لم يتعرض لتعليم نوع الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام، ولعله فيما قال قوم من المحققين من النوع المعروف عند بعضهم بالزفا، وهو من كبار الحيتان يكون في بحر الروم الذي نسميه الآن البحر الأبيض المتوسط واسع الحلقوم، حتى إنه لا يبتلع الرجل برمته دون أن يسلقه أو يجرحه حتى يبقى في الإمكان أن يخرج منه وهو حي. ومع ذلك فلم يكن بغير معجزة لقاؤه ثلاثة أيام في جوف هذا الحوت، ولبث مالكا رزه متمكنا من التسبيح والدعاء. يعني هذا معجزة وقدرة في قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يسير. ومن يعني يطالع صور الحيتان فعلا ويتابع هذه الأخبار، طبعا توجد أنواع ضخمة جدا جدا من الحيتان قد تبلغ يعني عشرات الأمتار، واضح؟ فهذا شيء يعني غير مستغرب في الوضع العادي، وإن كان هو في إعجاب من حيث بقاؤه حيا متمكنا من السجود في بطن الحوت ودعاء الله سبحانه وتعالى واستغاثته. قوله تعالى في الظلمات، تنادى في الظلمات، هي ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. ظلمة بطن الحوت بلا شك أنها حتى لو في وسط النهار فداخل بطن الحوت يكون ظلاما، ثم ظلمة البحر لأن البحر الضوء يكون في الطبقات العليا من الإيه؟ من المياه، لكن في البحار العميقة دائما ظلام جامد في أعماقها. وظلمة الليل قوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قلنا إن قوله تعالى فاستجبنا له يعني يدل على أن ما مضى من قول يونس عليه السلام هو دعاء، كما قلنا من قبل في من بحق أيوب عليه السلام في الآية السابقة على ذلك، وأيوب إذ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، فهم من قوله فاستجبنا له أن هذه صيغة دعاء. أي نعم. فكذلك هنا قوله فاستجبنا له أي دعاءه ونجيناه من الغم، يعني بأن قذفه الحوت إلى الساحل. حين لم يقل فنجيناه كما قال في قصة أيوب عليه السلام فكشفنا، لأنه دعا بالخلاص من الضر، فالكشف المذكور يترتب على استجابته فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ويونس عليه السلام لم يدعو فلم يوجد وجه الترتيب في استجابته. قوله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين أي إذا كانوا في غموم وأخلصوا في أدعيتهم منيبين، لا سيما في هذا الدعاء. كيف تكتب وكذلك ننجي المؤمنين في المحرم؟ نعم ننجي ياء ياء ننجي واضح؟ نعم. والتكتب نون فوق إيه؟ النون الأولى وكذلك ننجي المؤمنين، يعني إذا كانوا في غموم وأخلصوا في أدعيتهم منيبين لا سيما بهذا الدعاء. وقد روي في الترغيب آثار منها عن عند أحمد والترمذي قال عليه الصلاة والسلام دعوة للنون لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له، وذلك إحدى الروايات صحيحة في الاسم الأعظم، إحدى الروايات صحيحة في تعيين الاسم الأعظم دعاء للنون عليه السلام ومن دعا به استجاب دعائه. وهذا يؤخذ من القرآن بجانب النص الصريح عليه في الحديث، يؤخذ من القرآن في قوله وكذلك ننجي المؤمنين إذا فعلوا مثل فعل يونس وقالوا مثل ما قال يونس. فالحديث مشتق في الحديث من الآية فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إذا فعلوا مثله، إذا تابوا وأنابوا ودعوا الله سبحانه وتعالى بنفس هذا الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام دعوة للنون لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجابنا. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى وذا النون أي واذكر ذا النون، والنون الحوت وذا بمعنى صاحب، فقوله ذنون يعني اذكر صاحب الحوت كما صرح الله بذلك في القلم، فقال سبحانه وتعالى ولا تكن كصاحب الحوت، فإنما أضافه إلى الحوت لأنه التقمه كما قال تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم. قوله تعالى فذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما الآخر. الأول أن المعنى فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه في بطن الحوت، ومن إطلاق قدر بمعنى ضيق في القرآن الكريم قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي ويضيق الرزق على من يشاء. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ومن ضيق عليه رزقه، هذا هو الوجه الأول يعني أن المقدر يعني لن نضيق. الوجه الثاني أن معنى لن نقدر عليه لن نقضي عليه ذلك، يعني تكون من إيه؟ من القضاء والقدر. نعم. وقدر كلمة قدر تأتي بمعنى قدر التي هي بالتضعيف، ومنه قوله تعالى فالتقى الماء على أمر القاعري وأنكده ثعلب شاهدا لذلك، فليست عتيات الحمى بروادع لنا أبدا ما أورقت سلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر، تباركت ما تقدر يقع يعني ما تقضي أو ما تقدر يقع ولك الشكر. والعرب تقول قدر الله لك الخير، يقدره قدرا بمعنى قدره لك تقديرا، فمنه على أصح القولين ليلة القدر لأن الله يقدر فيها الأشياء كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. والقدر والقدر يعني بالفتح أو بالسكون ما يقدره الله من القضاء، ومنه قول هدى ابن الخطرم ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرأة من حيث لا يدري. أما قول من قال إن معنى قول تعالى فظن أن لن نقدر عليه من القدرة ظن أن لن نستطيع له يعني محاسبة فهو قول باطل بلا شك، لأن نبي الله يقول لا يكف في قدرة الله على كل شيء كما لا يخفى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إذ ذهب مغاضبا أي في حال كونه مغاضبا لقومه، ومعنى المفاعلة فيه أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج. هذا الذي وقع يونس عليه السلام أنذرهم بنزول العذاب بعدما دعاهم وأبوا دعوته إلى التوحيد، فخرج من بينهم على سنة الأنبياء وعادتهم في مفارقة قومهم قبل نزول العذاب، لكن يونس عليه السلام فعل ذلك قبل أن يأذن الله له في الخروج. وقيل معنى أي ربان، وهو من المفعلة التي لا تقتضي اشتراكا نحو عاقبت اللص، هل عاقبت اللص فيها مشتركة أو تقول سافرت نفس الوجه لكن لا تقتضي اشتراكا كما بين القسم انتهي من باب المبالغة في الغضب. فاعلم أن من قال مغاضبا أي مغاضبا لربه مغاضبا لربه يجب حمله على معنى القول الأول، يعني من قال سواء روي عن صحابة كابن سعود أو بعض التابعين كالحسن والشعبي وسعيد بن جبير وهو اختيار الطبري أن مغاضبا الذهب مغاضبا أي مغاضبا لربه مغاضبا لربه، فما معنى ذلك؟ يجب حمله على الأول مش مغاضبا ربه يعني معاذ الله غاضبا من ربه وحصل مغاضبة بين الله ويونس كما هو عند أهل الكتاب، لا يعني على ما عنده من الكتاب، وإنما يقصد مغاضبا لربه يعني مغاضبا إيه من أجل ربه لوجه الله وغضب في سبيل الله غضب مواظبا لربه. فالمفسر الذي قال مواظبا لربه يعني مواظبا من أجل ربه. وقال النحاس وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة هو صحيح. والمعنى مواظبا من أجل ربه كما تقول غضبت لك أي غضبت من أجله. والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عفي. فالمعنى مغاضبا ربه أي مغاضبا قومه من أجل ربه أي من أجل كفرهم به وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح في الآية. فنادى في الظلمات أي ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت. أن هنا مفسرة سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له أي أجبناه ونجيناه الغم الذي هو فيه في بطن الحوت. وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة. فاستجبنا أي أجبناه. ومنه قول شعب بن سعد الوداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه. فمعنى يستجبه إيه؟ لم يجبه يجبه. فاستجبنا يعني فأجبناه. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبه. وقوله تبارك وتعالى ولا تكن فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت مكذوب ماذا يعني أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وهو مكذوب أي مملوء غما. وهذه الآية تدل على أن يونس عليه السلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فإن أمره لنبينا بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي. ثم قال تبارك وتعالى وزكريا إذ نادى ربه أي واذكر خبر زكريا عليه السلام إذ نادى ربه ربنا تذرني خرجا أي حين طلب أن يهبه ربه ولدا يكون من بعده نبيا ولا يتركه فردا وحيدا بلا وارث. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول مريم وفي سورة آل عمران أيضا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ثناء مناسب للمسألة. والوارث إليه الأملاك بعد ثناء الملاك وذلك هو الله سبحانه وتعالى إذ هو الباقي بعد ثناء خلقه وإليه مرجع كل شيء ومصيره. فاستجبنا له أي دعاءه فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة أي أصلحناها للولادة بعد عقرها معجزة وكرامة له. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات تعليل لما قصم من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء المذكورين أي كانوا يبادرون في كل باب من الخير ويفيه على إلى لم يقل إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات وإنما قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بإشارة إلى ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير لا يكونون بعيدين عن كلمتهم ثابتون ومستقرون في الخيرات. لأن إلى تدل على الخروج عن الشيء والتوجه إليه أما في فتشير إلى ثباتهم واستقرارهم على الخيرات أو في أصل الخير. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا أي ذوي رغب ورهب أو راغبين في الثواب راجين للإجابة. وكانوا لنا خاشعين أي مخبتين متضرعين. والتي أحصنت فرجها أي أذكر نبأ الذي أحصنته إحصانا كليا عن الحلال والحرام جميعا وهي مريم عليه السلام كما قالت ولم يمتثي بشر. والتعبير عنها بالموصول لتفخيم شأنها التي أحصنت فرجها فليقل ومريم إنما قال والتي يعني أذكر التي أحصنت فرجها لتعظيم مريم وتفخيم شأنها

أنها مطابقة لما قلناه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فيقول أبو نصر أن لا على ذلك يعني نافية أنهم لا يرجعون، لكن مع كلمة حرام فيكون معناها إيه؟ لا النفس النفس نفي نفس يدل على الإثبات يدل على الإثبات والمعنى. وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، بل لابد أن يرجعوا إلى الآخرة ليحاسبوا. ولذلك هذا هو وجه ربطها بما قبلها، وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون يعني لا على بابها من النفس، فيبقى نفس النفس طبعا في النفس من تنفيس المثلة من الحرام، حرام فيها إيه؟ فيها معنى النفس، فنفس النفس إثبات بمعنى حرام على القرية المهلكة عدم رجوعها إلى الآخرة، بل واجب رجوعها للجزاء، فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعي أحد وأنه سبحانه سيحييه وبعمله يجزيه، واللفظ الكريم يحتمله ويتصرف فيه، إلا أن الأول لرعاية النظائر من الآية أولى، القول الأول أولى وهو إيه؟ وهو أن لا نزيلة للتأكيد. وأما ما ذكر سواهما فلا يدل عليه السياق ولا النظير، وفيهما يخل ببلاغة من التعقيد وسواد ثلاثة التعقيد. ثم أشار تبارك وتعالى إلى تحقق نصر الرسل وغلبتهم وكثرة أتباعهم حتى يحيطوا بأعدائهم من كل جانب وينزلوا بهم وينزل بهم ما تسخط لهم أبصارهم ويورثهم طول الندامة. فقال سبحانه وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يقول القاسمي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج علم لكل أمة كثيرة العدد مختلطة من أجناس شتى، وهذا تفسير فيه نظر يحتاج لمراجعة، لأن طبعا حديث واضح جدا في ربط آخر الزمان وتوقع به قبيلة يأجوج ومأجوج بصفة معينة واضحة تماما في الأحاديث الصحيحة في كتب السنة. وكذلك أيضا أشير بهذا في سورة الكهف. فهذا التفسير الحديث هو سبق أن نتكلم القصير التفسير في تفسير سورة الكهف، رأينا وجهة نظره في هذا الموضوع. على أي الأحوال هذا كما قلت فيه نظر، وينبغي أن يذكر في ضوء ما ثبت من الأحاديث في صفة يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل نسج من الأرض يسرعون، متجنبين لقهر أعدائهم تحت راية نبيهم أو أميره أو خليفته. وقترب الوعد الحق، أي صنع الطرائع النصر والقهر ودحر الباطل والكفر، فإذا هي صاخبة أبصار الذين كفروا، أي لهول ما حل بساحتهم والدهشة منه، قائلين يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، أي لم نعلم أنه حق، بل كنا ظالمين، أي لأنفسنا بالإخلال للنظر والإراء والعناد. ثم أشار إلى شأنهم في الآخرة بقوله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم ما تعبدون من دون الله، أي من الأوثان والأصنام، حطب جهنم، أي ما يرمى به إليها، حطب جهنم ما يرمى به إلى جهنم. أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، يعني فلا منجى لهم منها. قال الزمخشري فإن قلت لما قرنوا بآلهتهم، قلت لأنهم لا يزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحكمة حتى يتجدد عليهم الحزن والغم والهم والنكد والحكمة، حيث أصابهم ما أصابهم بسببهم. والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب، ولأنهم قدروا أنهم يستشعرون بهم في الآخرة، كانوا يظنون هذه الآلهة تدفع لهم فيه

وقد أوضحه قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ثم قال عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء يعني اذكر يوم نطوي السماء أو غرق ما يحزنهم أو غرق إيه لتتلقاه. إذن يوم نطوي السماء إن أنه خبر فعل اذكر يوم نطوي السماء أو متعلقة بما قبلها من قوله لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء أو متعلقة بتتلقاهم يعني تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء. غرق غطي ضد النفس فقد السجل للكتب أي كما يطوى السجل وهو الكتاب. واللام في للكتب لام التبيين ولذلك قرأ الكتاب بالإقراء إقراء أخرى أو رفض السماء فقد السجل للكتاب أو اللام بمعنى لل وفيه قرب من الأول أو الكتب بمعنى المكتوب أي تطلق الصحيفة على مكتوبها فاللام بمعنى على. وما نقل عن ابن عباس أن السجل اسم رجل كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما فأثر منكر لا يصح. قال ابن كثير: وقد صرح بوضعه جماعة من الحفاظ فإن كان في سنن أبي داود منهم في سنن الحافظ أبو الحجاج المزي. وكذلك تحجم في رده الإمام ابن جرير وقال: لا يعرف الصحابة أحد اسمه السجل. بعض الناس قالوا لا اسم يعني في بعض الحديث الموضوع كما يعني ذكرنا رب السماء فقد السجل للكتب ويقول: ولا يعرف الصحابة أحد اسمه السجل وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول وليس فيه أحد اسمه السجل. فصدق رحمه الله في ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكره في أثناء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيحة. وهذه الآية كقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وطي السماء كناية عن كبار نزولها ونحو رسومها بفساد تركيبها واحتلال نظامها فلا يبقى أمر ما فيها من الكواكب على ما نراه اليوم فيخرب العالم بأسره كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين أي منجزين إياه. ثم أشار إلى تحقيق مصداقه بإعجاز المنبئ عنه وإيراثه من تزاحده بقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي العاملون بطاعته المنتهون إلى أمره ونهيه دون العاملين منهم بمعصيته المؤتين طاعة الشيطان على قاعده. والزبور علم على كتاب داود عليه السلام يقال المراد به كل كتاب منزل. بعض الناس تقول الزبور أي كتاب منزل يطلق عليه الزبور لكن هي أصلا علم على كتاب داود عليه السلام. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر قالوا التوراة أو الذكر أم الكتاب يعني اللوح الذي كتب فيه كل شيء قبل الخلق والله تعالى أعلم. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء منصوب بقوله لا يحكمه الفزع الأكبر أو بقوله فزع الأصغر. وقد ذكر

نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فمعنى إيرافهم الجنة هو ما بينه قوله تعالى كل من عليها فان، وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. أما القول الثاني أو الوجه الثاني في التفسير أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن المراد بالأرض أرض العدو يرثها الله المؤمنين في الدنيا، يرثها الله المؤمنين في الدنيا، ويدل بهذا قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. فالمراد بالأرض هنا أرض الأعداء كما قلنا في تفسير قوله تعالى أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون ما سبق الأرض وموارثها، وقوله تعالى وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقوله تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. القراءة عامة القراء غير حمزة قرأوا ولقد كتبنا في الزبور بفتح الزاي يعني معناها الكتاب، وقرأ حمزة وحده في الزبور بضم الزاي يعني جمعوا على أنها جمع. طبعا هنا للأسف الشديد أيضا من بدع التفاسير بل نقول من بدع هذا العصر الغريب الذي نعيش فيه ما قاله بعض الضالين. طمح هنا صاحب بدع التفاسير يقول ومن بدع التفاسير قول بعض المعاصرين يعني المصيبة الكبرى والإلحاد في كتاب الله، يقول إن معنى قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يقول إن الأرض يعني أرض الدنيا يرثها عبادي الصالحون لعمارتها، الصالحون لعمارتها وبناء مصحف السحاب وبناء العمائر والجنان والبساتين اللي هم يعني كفار في الغرب هم دون عباد الله الصالحين. فيكون هذا الظن المضل الملحد في كتاب الله بفسر الايه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون لعمارتها الذين يعني يعبدون الدنيا ويخدمون لها. والعرض بهذا التاويل تاييد الاستعمار الاوروبي والحض على عدم مقاومته، حيث ان القران اخبر بان لهم وراثه ارض الدنيا يعني دعوه للمسلمين ان يستسلموا ويستذلوا ويستعبدوا للكفار لانهم هم الصالحون لعمارتها. وهذا الحاد في القران وكذب على الله، هي اصل كلمه الاستعمار كلمه غير صحيحه يعني من حيث الترجمه، فكان الاسلام فيها جنايه كبرى على الامه الاسلاميه ان هم يعني اللي هو في حقيقه لم يعني ياتي الاستعمار بمعنى التعمير يعني واستعمركم فيه، وانما اصل كلمه حتى في اللغه الانجليزيه نفسها تعني معنى اخر بعيد تماما عن المعنى الذي يعني وجد في لغه العرب قولهم الاستعمار. يقول حيث ان القران اخبر بان لهم وراثه ارض الدنيا، وهذا الحاد في القران وكذب على الله وخروج على دينه وحظ على ترك فريضه الجهاد. يقول واني ابرأ الى الله من هذا التاويل ومن صاحبه. وكثير من المفسرين يقولون ان المراد ان الارض يرثها عبادي الصالحون هم امه محمد صلى الله عليه وسلم. فما الدليل على هذا التفسير؟ هذا عموم لكن هذه حاجه تتم الصالحين. هل تكون في المائدة في قصة الذين أسلموا فتجد أن ينفذون أخاره الله ونطمعوا أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ هل في احتمال أن يكون القوم الصالحون هنا غير الصحابة وغير المسلمين؟ مش ممكن، لأن هذه في آخر رسالة يعني هذا في شأن الناس أسلموا ودخلوا في الإسلام واضح. نعم قوله تبارك وتعالى وما لنا وما لنا الا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وهم امه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي فسرت به الصالحون هنا على الارض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادنا الصالحون وهم المذكورون في سوره يعني المائده. ثم قال تعالى ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين اشاره الى المذكور في هذه السوره. سبب كما حصل في سوره ان في هذا لبلاغا اي اشاره الى المذكور في هذه السوره من الاخبار والوعظ والوعيد والمواعظ البالغه. او ان في هذا اشاره الى العبره في إيراث الأرض الصالحين وبحر المجرمين. لبلاغا كفاية لقوم عابدين أي يعبدون الله بما شرعه وأحبه ورضيه ويرسلون طاعته على طاعة الشياطين وشهوات النفس. قال السلفي رحمه الله تعالى إن في هذا أي فيما جرى بكم في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. الإشارة في قوله هذا للقرآن العظيم الذي منه هذه السورة الكريمة. لبلاغا البلاغ الكفايه وما تبلغ به الدنيا كقوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. وخص القوم العابدين بذلك لانهم هم المنتفعون به. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اي وما ارسلناك بهذه الحنيفيه والدين الفطري الا حال كونك رحمه للخلق صلى الله عليه وسلم. فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين وفي جعله لك الرحمة مبالغة جلية. يعني لم يقل وما أرسلناك إلا راحما للعالمين وإنما قال وما أرسلناك إلا رحمة لأنه هو نفسه الرحمة صلى الله عليه وسلم. أو جوز كون رحمة مفعولا له مفعول لأجله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني إلا لنرحم العالمين به فهو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. قال الرازي إنه عليه الصلاة والسلام كان رحمة في الدين وفي الدنيا أما في الدين فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم بطول مكتهم وانقطاع تواترهم ووقوع الاختلاف في كتبهم. فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لطالب الحق سبيل الى الفوز والثواب فدعاهم من الحق وبين لهم سبيل الثواب وشرع لهم الاحكام وميز الحلال من الحرام. ثم انما ينتفع بهذه الرحمه من كانت همته طلب الحق فلا يرسل الى التخليف ولا الى العناد والاستقراء وكان التوفيق قرينا له. قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آمانهم رق وهو عليهم عمى. واضح يعني هو شفاء يعني الدواء الموجود عند الصيدلية مثلا هو في حد ذاته سبب من أسباب الشفاء. واضح لكن إذا تعاطاه رجل ليتداوى من المرض يكون يشفى بإذن الله. هل إذا أعرض آخرون عن تعاطي هذا الدواء هل هذا يفتح في الدواء وينسى عنه أنه سبب الشفاء؟ لا ينسى هم الذين أعرض لكن هو في حد نفسه شفاء وهو ذا الشفاء. وأما في الدنيا يعني أنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه انتهى. وقال القاسمي رحمه الله تعالى كل من لحظ بعين الحكمة والاعتذار ونفذت بصيرته إلى مكنون الأسرار عالج حاجة البشر كافة إلى رسالة خاتم النبيين وأكبر منة وأكبر منة الله به على العالمين. فقد بعث صلوات الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وإخافة للسبل وانتشار من الأهواء وتفرق من المنن ما بين مشبه لله بخلقه وملحد فتنه ومشير إلى غيره كفر رواح وسلك صراح وفساد عام وانتهاب للأموال والأرواح واغتصاب من حقوق وسلم من غارات ورائب للبنات وأكل للدماء والميتات وقطع للأرحام وإعلان بالسفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأضاليل المتكهنة وتأييد للأحبار والرهبان وسيطرة من جبابرة الجوف وزعماء الفتن وقادة المرور ظلمات بعضها فوق بعض وطامات طبقت أجسام الأرض. استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالإصلاح فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل باب عتب يسرا. فإن الموائد إذا تناهت انتهت فإذا توالت تولت، وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ظلمة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان وينزلهم من النار والعار ويرفع عنهم الآخار ويطهرهم من مكان الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. قال تعالى فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول السلطي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه ما أرسل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم، لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن اتبعوه، ومن خالف ولم يتبع فهو الذي ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب بعض أهل العلم لذلك مثلا قال لو قدر الله عينا للخلق غزيرة الماء سهلة التناول فسقى الناس جرعهم ومواشيهم بمائها فتتابعت عليهم النعم بذلك وبقي أناس مفرطون كسالى عن العمل فضيعوا نصيبهم من تلك العين، فالعين المفجرة في نفسها رحمة من الله ونعمة من فريقين، هي في ذاتها رحمة وهي في ذاتها نعمة من فريقين، ولكن الكسلان نعمة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. فيوضح ذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وقيل كونه رحمة للكفار من حيث إن عقوبتهم أخترت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال والأول أخر، يعني أنه رحمة في نفسه وإن أعرض الكفار عن الانتفاع بها. وقال تبارك وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعوا على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي لا يوحى إلي إلا استئثاره تعالى بالوحدانية في الألوهية. ومعنى الخط على ذلك قصرت الرسالة كلها والوحي كله على التوحيد لأنه الأصل الأصيل، فما هداه راجع إليه وغير منظور إليه في ذنبه فهو قصر دعائي. فهل أنتم مسلمون أي منقادون لما يوحى من التوحيد مستسلمون له؟ فإن تولوا أي عن التوحيد فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم وهديتكم على كلمة سواء بيننا وبينكم نؤمن بها ونجي ثمرات سعادتها في الدارين، أو المعنى دللتكم على صراط المستقيم ودللتكم الأمر به، فإن آمنتم به فقد سعدتم وإلا فإن وعد الجاحدين آتيكم وليس بمصروف عنكم إنه يعلم. فإن تولى فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. هلا وإن أدري وإن كنت لا أدري ما يكون ذلك، لأن الله تعالى لم يعلمني علما ولم يثني علي كما قال وإن أدري يعني وما أدري، فقريب أم بعيد ما توعدون أي من الفتح عليكم وإيراد أرضكم غيركم ولحوط الظل والصغار بعصيانكم انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون اي تجاهليكم على ذلك. فان ادري لعله فتنه لكم اي وما ادري لعل تاخير جزائكم استدراج لكم. فان ادري لعله فتنه لكم يعني لعل تاخير جزائكم استدراج لكم وزياده في افتتانكم او فتنه بمعنى ابتلاء لينظر كيف تعملون. فالفتنة إنما جاز عن الاستدراج بإثر السبب وإرادة المسبب أو هو بمعناه الأصلي فهو استعارة مصرحة. وإن أدري لعله فتنة لكم لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة فتنة أو ابتلاء لينظر كيف تعملون ومتاع إلى حين أي تمتيع لكم إلى أجل مقدور. والتمتيع بمعنى الإبقاء والتأخير. قال ربكم بالحق قال وقرئ قل ربكم بالحق أي افصل بيننا وبينهم بالحق وذلك بنصر من آمن بما أنزل على من كفر به كقوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي من الكذب والافتراء على الله ورسوله بنصر أوليائه وقهر أعدائه. وقد أجاب سبحانه دعوته وأظهر كلمته فله الحمد في الأولى والآخرة إنه حميد مجيد. قال السكتي أيضا في تفسير هاتين الآيتين قوله تبارك وتعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. فإن تولوا يعني إن أعرضوا وصدوا عما تدعوهم إليه فقل آذنتكم على سواء أي أعلمتكم أني حرب لكم كما أنكم حرب لي وأني بريء منكم كما أنتم براء مني. وهذا المعنى دل عليه قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة تنزل إليهم على سواء أي ليكن علمك وعلمهم بنبذ العهود على سواء يعني لا يصلح الغد ونقض العهود بل لابد أولا أن إيه أن تعلمهم بأنك للعهد انقضى وانتهى ولا تغدر بهم في أجزاء العهد والأمان بأن تؤذيهم. فمعنى قولي فقل آمنتكم على سواء أي أعلمتكم على بيان أن وإياكم حرب ولا صلح بيننا. واضح؟ هذا معنى آمنتكم على سواء أعلمتكم وبينت لكم أننا حرب لبعضنا البعض ولا صلح بيننا ولا سلامة. أي أعلمهم في قوله وإن تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء أي أعلمهم أنك نقضت العهد نقضا فإذ سويت أنت وهم فليس لفريق عهد ملتزم في حق الفريق الآخر. وقال الزجاج المعنى أعلمتكم بما يوحى إليه على استواء في العلم به ولم أظهر لأحد شيئا كتمته عن غيره. أي نعم. وهذا أيضا كقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقوله آذنتكم الأذان الإعلام ومنه الأذان للصلاة وأذان من الله أي إعلام منه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي إعلاموا. ومنه قول الحرب بن حمزة آذنتنا ببينها أسماء رب ساو يمل منه السواء يعني أعلمتنا ببينها أعلمتنا ببينها أثناء أعلمتنا ببينها إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. بينه آيات كثيرة كقوله إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى إلى غيره. قال رب احكم بالحق قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حق عن عاصم قل رب احكم بالحق وقرأه حق وحده قال ربي احكم بالحق بصيغة الماضي. وقراءة الجمهور هي قل رب احكم بالحق تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون ذلك. وقراءة حق تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل قال رب احكم بالحق. وما أمره أن يقول هنا قاله نبي الله صعيد كما قال تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. افتح اي احكم. قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون